او لعلها كانت مخالفه من عمرو بن العاص ان هو تاجر او زارع في بعض المواقف العابره يعني بشكل عرضي. لكن هو ده التبرير اللي برره ان انا بلد اسعارها رخيصه جدا، فلو انا خدت منها بضاعه وبعتها في بلد تانية هحقق مال كويس. وليس في رزق امير المؤمنين سعه. هو بيقول له انت المرتب بتاعك الدنيا قليل فانا اديني فرصه ان انا اشتغل. وبيقول له ايه؟ وبالله، بيحلف سيدنا عمرو بن العاص، بالله لو رايت خيانتك حلالا ما خنتك. يعني حتى لو الخيانه حلالا مش هعملها، انا ما بخونش. فاقصر ايها الرجل، بيكلم عمر بن الخطاب، فاقصر ايها الرجل فان لنا احسابا هي خير من العمل لك، ان رجعنا اليها عشنا بها. انا كان ظروفي، انا لو انا امير انا انت مأيدني وانا امير كده، لو انا مش امير اكسب اكتر، انت حاططني امير ومديني مرتب قد كده. سيدنا عمر طبعا كان دقيق جدا في العطاء، ف ورع جدا، فالناس الامراء حاسين ان هم ممكن يعملوا ثروه لو ما اشتغلوش امير، هو الاماره مضيقه عليه سبحان الله. فقال له رجعني تاني، مش بلاش امير، رجعني اعيش تاجر تاني ولا اعيش حياتي اللي ما كنت عايشها. تفتكر بقى عمر اتأثر لما سمع؟ كان قال له لا، انت تعمل لي بقى حوار وتقول لي احساب ومش احساب، انا لازم احقق في الموضوع. بعت له محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة ده رضي الله عنه صحابي البوليس الخاص بتاع سيدنا عمر بن الخطاب، اي ما تحصل مشكله بعت محمد بن مسلمة يحقق فيها. بعته العراقي حقق في موضوع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، وبعته دلوقتي مصري حقق في موضوع عمرو بن العاص. فدخل محمد بن مسلمة مصر، دخل الفسطاط، فاول ما دخل جاي معاه رسالة من عمر بن الخطاب، محمد بعثت إليك محمد بن مسلمة فشاطره مالك، شاطره مالك، اسم معه النص فلوسك، فإنكم أيها الأمراء جلستم على عيون المال ثم لم يعوذكم عذر تجمعون لأبنائكم وتمهدون لأنفسكم، أما إنكم تجمعون العار وتورثون النار. والسلام. أما يجي لك محمد بن مسلمة قول له انت عندك قد ايه بالظبط، اذكر له كل اللي معاك وادي له نص مالك وخليه يرجع بيه. فلما قدم محمد بن مسلمة دخل الفسطاط، سيدنا عمرو بن العاص عمل له طعام وليمة استقبله جاي من السفر، فرفض ياكل، قال له لا مش هاكل. قال اتحرمون طعامنا؟ كمان مالي حرام يعني تحرمون طعامنا؟ قال لو قدمت لي طعام الضيف لاكلته، ولكنك قدمت لي طعاما هو تقدمة شر. يعني بكون انا اتورع ان انا اكل طعام يكون فيه رشوة، تغريني باكلة وليمة كبيرة فاقدر ابقى لطيف معاك في الحساب؟ لا، قل لي كل حاجة عندك فاكتب لي كل شيء هو لك ولا تكتم شيئا. فكتب له كل حاجة عنده، عندي كام ابل، عندي كام بعير، عندي كام لبس، لبسه كتبه له في الورقة. فشاطره ذلك جميعا حتى شاطره نعلا، خد فردة من النعل واداله فردة. قال له خد الفردة التانية انا عم باقي. هيمشي بفردة بعد، بس شو قد ايه. طبعا ده تربية، هو بيشاطره كل شيء كل شيء، زي ما قال عمر بن الخطاب ما عنديش فرصة للاجتهاد ولا للتأويل، يا عم هات نص ملك ورجع بيه للمدينة المنورة. الموقف فعلا غريب، يعني موقف ان عمر بن الخطاب شاطر عمرو بن العاص. عمرو بن العاص قيمه كبيره جدا في التاريخ الاسلامي وامير مصر كلها، شاطره هذا المال بهذه الصوره. محتاجين نقف قدام الموقف ده وقفه. اولا هذا فعل عمري، يعني ما هوش قاعده من القواعد المضطرده في كل المواقف. وسيدنا عمر شاف ان هو يشاطر هذا الرجل نصف ماله، ياخد نصف المال، يشاطر هذا الرجل ماله يعني ياخد نصف المال، تقديره هكذا في هذا الموقف وطريقته في التعامل الاداري مع هذه القضية بهذه الصورة. ممكن تكون في صور تانية كتيرة،